لابد أن تنتبه وأن تحفظ هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى أن كل نعمة أنعم الله جل وعلا عليك بها لابد لها من شكر. كل نعمة حتى يثبتها الله جل وعلا فيك وحتى تثبت عليها حتى تلقى الله جل وعلا لابد لها من شكر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هي الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. شكر لابد ليثبتك الله جل وعلا على نعمة الإسلام أن تشكر الإسلام. هذه قاعدة أولى، لابد لكل نعمة من شكر. القاعدة الثانية أن شكر كل نعمة لابد أن يكون من النعمة نفسها. شكر كل نعمة لابد أن يكون من النعمة نفسها. يعني إيه؟ يعني لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة المال فإن شكر نعمة المال أن تخرج زكاة المال. أعطاك إسلام، أطلع إسلام صح، أخرج للناس إسلام، أهدي الناس للإسلام، أكلم الناس عن الإسلام، أعلم الناس الإسلام.